رأيكم في قول الألباني في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود؟ هل أنا أبلغ عليه قال إن وضع اليمين على قلبك على الأرض ربنا أن يتكلم لك هذا الأسرى المدة وضعنا أن وضع اليمين على الصدر قبل الركوع بعد الركوع السنة وقال في سورة النبي أن مثل غلط منها عفى الله عنه وعنه ولعله رضي ذلك لأنه رجل جميل طيب صالح وله أخلاق جميل حبيبا لله وخيره ولكنه أخبر الله به ليلة إنه عنده وليلة إلا الله لكن هذه غلط منه على كل غلط وضع اليدين على الركوع والقائم سنة ما هو الله يتلقى فتوتر يقول الله رضي الله عنه الحج رأيت من يتلى إذا كان قائما في الصلاة يضع له اليمنى على كفه اليسرى والركوع الثاني نعم هذه السنة وأما إذا وقف عند السجود خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.